بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. كثيرا ما أذكر هذه الحكاية، رجل طيب سواء تاكسي ركبت معاه مرة، فبقول له كيف حالك وأخبارك إيه وعمل إيه مع ربنا، فقال لي والله ده أنا مع ربنا تمام التمام، أنا كويس جدا جدا جدا، ما بعملش الحمد لله حاجة غلط أبدا، بس في عيب صغير واحد قد كده، ما بصليش، بس عيب صغير قد كده، هذا عمره ما يصلي لأنه بيعتبره عيب صغير. بقدر هذا الصغر عنده يكون عند الله عظيما. انتوا بتضحكوا، كتير منا بيعمل كده. بعض الشباب ظبطته، تعالى ما بتغضش بصرك ليه؟ قال لي ما هو انا الرسول قال لك الاولى وعليك الاخره، فانا ماشي على طول الاولى كده واحده واحده واحده واحده. بعض الشباب من اللي قاعدين في وسطينا برضه بيضحكوا، بقالوا يومين ثلاثه ما صلاش الصبح، ويقول ما هو بقيت الاوقات في الجامع بسيطه، دي عديها بسيطه، دي تترك صلاه فرض بسيطه بسيطه. بعضنا اللي قاعد معانا يمكن بقاله اسبوع ما ادركش تكبيره الاحرام مع الامام في صلاه الجماعه ابدا، دايما متاخر. وقرات حديثا سيب بقيه شعري، يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله في النار. استر يا رب. لا يزال العبد يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله في النار، لطفك يا رب. نعم كثير منا يقع في هذه الذنوب التي يعتبرها بسيطة وخفيفة وقليلة وهينة، كالكذب احيانا بيكذب تطلع منه ثلاثات كده، الغيبة والنميمة نقل الكلام ولا يهتم. بعضنا يظن أشياء بسيطة كده، زي ياخد كتابه ما يرجعوش، سرقة ياخد شريطه ما يردوش، سرقة، كل هذا حرام ويستصغره. يقول لك دي حاجات بسيطة كلها، دي سفاسف. ورضي الله عن أنس الذي قال إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الكبائر، كبائر. فالمقصود أننا ينبغي أن تعظم عندنا الذنوب، وهذا نور اليقظة يجعلك تنظر إلى الجناية، مطالعة الجناية. قيل، وهذه من الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها، أوحى الله تعالى إلى موسى يا موسى إن أول من مات من خلقي إبليس، أول من مات من خلقي من إبليس، وذلك أنه أول من عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. موت، موت حقيقي، لأن القلب إذا مات ماذا بقي؟ الصورة ما لها اعتبار، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فإذا مات القلب مات العبد، ما بقي. وموت القلب بالذنوب، يقول صلى الله عليه وسلم إذا أذنب المؤمن ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. اللهم اصقل قلوبنا، صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه كله. فذلك الران الذي ذكره الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الذنوب. يعني قال الترمذي هذا حديث صحيح، وقال الإمام أحمد عن وهب إن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل، وهب بن منبه، وكان يروي كثيرا من الإسرائيليات، وكما قلت لكم حكمها أننا لا نصدقها ولا نكذبها. ذكر في بعض الإسرائيليات أن الله يقول لبني إسرائيل إني أنا الله، إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت،